كثيرون من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل نصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون في بيوتهم الزنا ويتركون الصلاة مداراة ومجاراة، ويعودون بعد ذلك صفر لدين لا خلاق بل أعداء للدين حربا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟ هذا واقع من بعضهم، هذا واقع من بعضهم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاث الخارج، والدولة على خير مرة بعدم الابتعاث إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر، ولا يبتعث إلا للضرورة بالنوادر والأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعث إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاح على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين أشار إليهم السائل ينزلون عند كفرة ويشاركونه في مآكلهم وشاربهم، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشرهم عظيم، وإذا رجعوا وتولوا مناصب صار بهم شر عظيم لا شك. والواجب أن يدع هؤلاء وأن لا يختلطوا مع الكفرة، بل إذا سافروا إلى التعلم يكونوا وحدهم، يكونوا مراقبين، يكونوا على حدة بعيدين عن مخالطة الكفرة، ويعلمون اللغة التي يريدونها بواسطة المعلمين ويختلطوا المعلمين لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا، الذي يذهب يتعلم يختلط بالمدرسين بالمعلمين ويقرا عنه العلم وبزملائه يستفيدون ويستفيدون ويستفيدون منه، لا بالنساء في البيوت تأتيه المرأة في كلمتها وخلاعتها تدعى بها الفاحشة، هذه من الملائكة. المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم الغالب عليهم السر والفساد إذا ذهبوا إلى هناك، والقليل منهم الناج السليم. الواجب على أولاة الأمور كما قد بلغوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مرة بعد مرة عدم الابتعاد، وأن لا يبتعد إلى الخارج إلا من أجل الضرورة لابتعاده بالأشياء النادرة القليلة التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب أن يجلب لها من يعلمها هنا، لكن إذا دعت الضرورة فليكون نذر قليل، ويكون ذلك في أناس معروفين بالصلاح والاستقامة والخير والعقل الراجح، وأن يكون عليهم معها أيضا مراقبون يميزهم بالصلاح والخير والاستقامة لعل السلامة تحصل أو غالبا. نعم. الوالد. يعني ما عليه الوالد على الوالد يساعد بهذا، الوالد وغير الوالد، الوالد والإخوان يساعد في عدم الابتعاد وأن يبذل وسعه في عدم الابتعاد. نعم.